إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع القراءة في تفسير سورة الحاقة، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على الله عز وجل ليجزيكم بأعمالكم. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى كيفية ذلك الجزاء في الآيات الآتية. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: هاؤم اقرؤوا كتابيه، أي خذوا اقرؤوا كتابيه، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. وقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال الله: فهو في عيشة راضية، أي مرضية، في جنة عالية، أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. وقد ثبت في الصحيح: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نعم، في هذه الآيات يذكر الله جل وعلا حال السعداء من عباده، وهم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأدوا حقوق عباده، فذكر أن لهم هذا النعيم العظيم يوم تتطاير الكتب والصحف وتنشر الدواوين. هؤلاء السعداء يأخذون كتابهم بأيمانهم، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي. الآية الأخرى في سورة الانشقاق: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا يعني العرض، تعرض عليه أعماله ولا يناقش الحساب، لأن من نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما هذا يحاسب حسابا يسيرا، هذا من السعداء. ويأخذ كتابه بيمينه، يأخذ كتابه بيمينه. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يوم تتطاير الصحف والكتب وتنشر الدواوين، كل يأخذ كتابه. طبعا إذا سألت أي كتاب، هو كتاب الأعمال التي كان يعملها، كتاب الذي كان عند الحفظة يكتبون فيها أعمال العبد، هذا هو الكتاب الذي كان الحفظة يكتبون فيه أعماله، فإنه يلقى كتابه، يلقى كتابه يوم القيامة. السعيد يأخذه بيمينه ويقال له: اقرأ كتابك، كما يؤتى الآخرون أيضا كتابهم بشمائلهم مغلولة من وراء ظهورهم. ويوم يأخذ العبد كتابه يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، هل تجد فيه شيئا من الأعمال لم تعملها؟ ظلمت كتبت في هذا الكتاب وأنت لم تعملها؟ وهل تنكر شيء من الأعمال التي هي مسجلة ومكتوبة في ذلك الكتاب؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: عدل والله من جعلك حسيب نفسك، أنت تحاسب نفسك بنفسك، هذا كتابك الذي يبنى عليه الجزاء، هل ظلمت فيما هو مكتوب فيه أشياء من الأعمال الصالحة لم تجدها، أو أعمال سيئة كتبت عليك وأنت لم تعملها وغير ذلك. فالسعيد من أخذ كتابه بيمينه، يأخذ كتابه بيمينه. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه، قلت الكتاب الذي كتبته الحفظة عليه من أعماله، قال يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، يعني إذا أخذ كتابه بيمينه يفرح ويفتخر ويسر بذلك سرورا عظيما، اشتد فرحه في ذلك المقام حين تطاير الصحف يأخذ كتابه بيمينه. ولماذا هو يفرح؟ لأنه هو يقرأ هذه الآية، يقرأها المؤمن وقرأها المؤمن قبل أن يأتي هذا اليوم العظيم، وقرأ حال السعداء من عباد الله وأنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم، فإذا أخذ كتابه بيمينه فإنه يفرح بذلك كما قال هنا وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاء مقرأ كتابي، فهو يفرح ويسر ويفتخر ومن شدة فرحه كل من لقيه يقول هاء مقرأ كتابي، هاء مقرأ كتابي، يعني خذوا كتابي واقرأوه، خذوا كتابي واقرأوه وانظروا في هذا الكتاب، أو تعالوا واقرأوا هذا الكتاب الذي يأخذه بيمينه، وهذا لشدة فرحه. هذا قد تجده في الدنيا، يعني في الدنيا لو إنسان مثلا نجح في امتحان في تحصيل شهادة ربما تجده يحمله يقال انظروا هاؤم شهادتي أو نتيجتي، ويرفعها ويفرح بذلك من شدة فرح، يقول انظر العلامة التي حصلتها، انظر كم حصلت البكالوريا، انظر كم حصلت هذه الشهادة. هذه في الدنيا وتجدها، أما هذا في الآخرة ففرحه عظيم جدا، فرحه عظيم لأنه ينبني عليه أنه يكون من السعداء في الآخرة، وهذه السعادة العظمى. ولذلك من شدة فرحه يقول هاء مقرأ كتابي، تعالوا واقرأوا هذا الكتاب الذي يأخذه بيمينه، أو كما قال ابن كثير هنا خذوا اقرأوا كتابيه. قال لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه مما بدل الله سيئاته حسنات، إنه ممن كفر الله عنه سيئاته وبدل سيئاته حسنات، وهذه للذين عملوا السيئات من أهل الإيمان والخير ولكن بادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، فإنهم لا يستمرون على المعصية. نعم المعصية يقع فيها حتى الخلص من عباد الله ويقعون في المعاصي، ولكنهم لا يصرون على المعصية وإنما يبادرون بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. هؤلاء إذا تابوا من الذنب وتابوا من المعصية لا تكتب عليهم سيئة، بل يبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات، يبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات. إما المراد بالتبديل أنه يوفق لعمل الحسنات بعد أن فعل السيئات وتاب إلى الله منها فيوفق الحسنات، أو أن ذات السيئة من تلك المعصية لما تاب إلى الله عز وجل أبدلها الله جل وعلا حسنة، أبدلها الله جل وعلا حسنة. فلما كان كتابه كذلك فيه الحسنات المحضة يرفع كتابه من شدة فرحه ويقول خذوا كتابي اقرأوه، اقرأوا كتابيه، تعالوا واقرأوا كتابيه من شدة فرحه. قال وقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال، أي كما قال الله عز وجل في آية أخرى في سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. تأمل هنا الله عز وجل يقول إني ظننت، وفي الآية الأخرى الذين يظنون، هذا الظن المراد به اليقين، هذا الظن المراد به اليقين، لأن الظن قد يطلق على العلم على اليقين، كما أن العلم قد يطلق على الظن، لأنه في مقابل الظن، الظن الذي في مقابل العلم، الظن هو راجح ومرجوح في أمر، لما يكون ثمة راجح ومرجوح فالراجح هو الظن، فالراجح هو الظن. لكن هنا المراد بالظن هو اليقين، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لا ظن فيه ولا شك ولا وهم، وإنما يقين. فإذا الظن يطلق على اليقين. بل قال بعض أهل العلم كل ظن من المؤمن في القرآن فهو يقين. كل ظن لما تقرأ في القرآن تجد ظن وهو للمؤمن، فاعلم بأن المراد به اليقين، فاعلم بأن المراد به اليقين. ولذلك الذي يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى هو متيقن لا شك في ذلك ولا ظن في ذلك، وإنما هو يقين يتيقن بأنه سيلقى الله عز وجل. وهذا هو الإيمان حقيقة، وهذا هو الإيمان حقيقة. فلذلك إذا وجدت لفظة الظن في القرآن للمؤمن فاعلم أن المراد بها إنما هو اليقين، وإذا وجدتها للكافر فالمراد بها الشك. إذا وجدتها للكافر فالمراد بها الشك، كما قال مجاهد رحمه الله: ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك. ظن الآخرة يقين، وهذا الأمر يتعلق بالآخرة، ظن أنه يلقى ربه جل وعلا فهو يقين. ولهذا ابن كثير رحمه الله يقول: قد كنت موقنا في الدنيا، تأمل، قال موقنا من اليقين أن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: فهو في عيشة راضية، أي مرضية. هذا السعيد الذي أخذ كتابه بيمينه ويوم القيامة، هذا يوم القيامة، ويفرح فرحا شديدا وعظيما حتى يدعو الناس إلى أن يقرأوا كتابه، يقول الله عز وجل عنه: فهو في عيشة راضية مرضية لا مكروهة. أي عيشة مرضية لا مكروهة، وهي عيشة مرضية ليست كعيشة الدنيا، لأن الدنيا قد تكون فيها عيشة مرضية، إنسان يقول لك أنا عايش عيشة مرضية من جميع النواحي التي يحتاجها في الدنيا وغير ذلك، كل شيء عنده موجود، فيقول عيشة مرضية، لكن هذه المرضية ليست دائمة. العيشة المرضية في الدنيا ليست دائمة، بل هي منغصة، بل هي منغصة. ومن أعظم ما ينغصها الموت. إذا كان إنسان يعيش في الدنيا عيشة مرضية فإنه لا شك إذا كان يعلم بأنه سيموت فإن هذا الموت مما ينغص تلك المعيشة المرضية، مما ينغص تلك المعيشة المرضية. كما قال قائل: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. لكن هذه إذا كانت النظرة القاصرة، هذه النظرة القاصرة للموت، ينظر الإنسان للموت هذه النظرة القاصرة على أساس أنه سيفارق المحبوب في الدنيا، وإلى نظرة المؤمن للموت شيء آخر، فإنه إذا تيقن بأنه سيموت ويخرج من هذه الدنيا فإنه يستعد للقاء الله عز وجل بعمل الصالحات، يستعد للقاء الله جل وعلا بعمل الصالحات، حتى إذا جاءه الموت أحب لقاء الله عز وجل، أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال: فهو في عيشة راضية، كما قلت عيشة مرضية لا مكروهة. قال: في جنة عالية رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها، كما جاء في وصفها في الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا في آيات كثيرة ذكر أوصافا للجنة، ذكر أوصافا للجنة. الأوصاف التي إذا قرأها المسلم فإنه يطمع أن ينال تلك الخيرات في الجنة، ولهذا يحرص على أن يعمل الصالحات ويدعو ربه جل وعلا أن يجعله من أهل الجنة. هذا الموفق السعيد الذي يأخذ كتابه بيمينه وهو في عيشة راضية، أي مرضية لا مكروهة ولا منغصة، يقول الله عز وجل بأنه في جنة عالية، في جنة عالية. طبعا في جنة عالية لا تفهم أن ثمة جنة دنيا، لا، المراد جنة عالية أنها في السماء، هذه الجنة في السماء، هذا المراد بها عالية، فلا تفهم من الآية أنه هذه جنة عالية إذا ثمة جنة دنيا، لا، وإنما جنة عالية المراد أنها في السماء، فليس ثمة جنة دنيا، بل هي مراد بها أنها مرتفعة المكان، عالية مرتفعة المكان لأنها في السماء. اللهم إلا إذا قيل المراد جنة عالية مرتفعة المنازل، لأن الجنة كما تعلمون درجات، الجنة درجات، الجنة كلها من جهة المكان عالية لأنها في السماء، لكن ذات الجنة فيها درجات، درجاتها متفاوتة، درجاتها متفاوتة، والدرجات فيها على حسب عمل العبد في الدنيا، على حسب عمل العبد في الدنيا، فمنازل فيها بالعدل، ينال الإنسان منزلة فيها على حسب دخولها برحمة الله وبسبب أعمال العبد كما جاء هذا منصوصا عليه في كثير من الآيات، والمنازل فيها بحسب عمل العبد، وقد يتفضل الله عز وجل على عبد من عباده فيرقيه في الدرجات أكثر مما يقتضيه عمله، يلحقه بقوم يكون في الجنة في درجة وقوم في درجة أعلى فيلحقه الله جل وعلا به تفضلا منه سبحانه وتعالى. الشاهد إذا كان الأمر يتعلق بذات الجنة فإن مكانها في السماء فهي عالية، والجنة نفسها فيها منازل، الجنة فيها درجات، ولهذا قال ابن كثير وذكر ابن كثير هذا الحديث: إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، يعني الجنة فيها درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة 100 درجة. وهذا على خلاف من أهل العلم، هل هذه المراد بها الحصر أن درجات الجنة 100، أو المراد به أنه يذكر أن في الجنة 100 درجة، أنه جاء في تتمة الحديث أنها للمجاهد في سبيل الله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، هي للمجاهد في سبيل الله ولمن مات في سبيل الله. وقد تذكر بعض الحديث الأخرى التي يفهم منها بأن درجة أكثر، مثلا قارئ القرآن يقال لهم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية، فهو يرتقي في المنازل والدرجات على حسب عدد الآيات، وعدد الآيات أكثر من المئة. الحاصل هذا مبحث من المباحث الذي اختلف فيه العلم في درجات الجنة، لكن الشيء المتيقن أن الجنة درجات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها. والمؤمن يا إخوة يحرص على الدرجات العلى، على الدرجات العلى، الهمة ينبغي أن تكون عالية في طلب المعالي، طلب الجنة وطلب الدرجات العلى فيها، الفردوس الذي هو أعلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. فإنسان يريد أن يدخل الجنة ويحرص على دخولها وهو يطلب المعالي فيها، الدرجات العالية، فيحرص على العمل، يعمل للدرجات العالية، وين الدرجات العالية. ولذلك ما تضعف همة المؤمن وتجده يقول: أنا المهم أدخل الجنة ولو أكون عند بابها، لا، وإنما الإنسان يحرص على المعالي، وينبغي أن يحرص على أن ترتفع همته لطلب الدرجات العالية في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ثم قال: قال رحمه الله تعالى: وقوله قطوفها دانية، قال البراء بن عازب: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. وقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، قال: وقوله قطوفها دانية، القطوف جمع قطف، وهو ما يقطف من الثمار، الذي يكون في الجنة يجد في الجنة ثمارا عظيمة، ولا شك يرغب في الأكل من ثمارها، الأكل من ثمار الجنة المتنوع والعظيم، فإذا رغب فيه فليعلم بأن قطوف الجنة دانية، كما قال سبحانه وتعالى هنا: قطوفها دانية، كما قال جل وعلا: وجنى الجنتين دان، وكما قال سبحانه وتعالى: وذللت قطوفها، قربت، ذللت قربت، كما قال هنا قطوفها دانية، قال البراء بن عازب أي قريبة، تناولها أحدهم وهو نائم على سريره، يعني ثمارها قريبة، ينالها الإنسان على حسب هيئته وعلى حسب ما كان، كان واقفا ولا قاعدا ولا مضطجعا، فإن قطاف ذلك الثمر الذي رغب فيه فإنها تكون دانية وتذلل وتقرب إليه. يعني سبحان الله، أنت في الجنة سواء كما قلت على أي حال كنت قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا تشتهي الأكل من ذلك الثمر فيتدلى إليك، هو الذي يدنو، الغصن الذي يحمي ذلك الثمر هو الذي يقرب إليك ذلك الثمر، يقرب إليك ذلك الثمر ويدنيه منك. وهذا طبعا بأمر الله عز وجل، الإنسان ما يدخل عقله هنا تقول كيف الغصن هذا يتحرك، أنت الآن في الجنة وكل ما فيها بأمر الله، وما ترغبه الله جل وعلا أعلم به، وذاك الغصن الذي هو جماد الله جل وعلا هو الذي يأمره. وكما مثل الشيخ العثيمين رحمه الله بمثال حسي موجود في دنيانا، الآن بعض النبات وحتى أوراق الشجر تتبع الشمس حيثما كانت، إذا كانت الشمس من هذه الجهة تجد الأوراق لجهة الشمس، تميل الشمس الجهة الأخرى تجد الأوراق تميل الجهة الأخرى، فهذا في الدنيا وشيء نراه. مثل هذه الأمور الذين فسدت عقولهم نعم ينكروا من هذه الأشياء، لكن المؤمن الذي يسلم ويؤمن بالغيب ويؤمن بما في كتاب الله عز وجل ويصدق ما يخبر الله جل وعلا به ليس عنده شك في ذلك، إنما عنده يقين. فالله جل وعلا يقول قطوفها دانية، القطوف هو ذلك القطف الذي هو الثمار الموجودة في الجنة دانية قريبة وتذلل تقرب كما في الآية الأخرى، وجنى الجنتين دان تدنى وتقرب ممن يشتهيها ويرغب فيها على أي حال كان، لا يشترط أن يقوم. الآن أنت تريد ثمار من الشجر، لا تذهب للشجرة وتقف وربما تصعد الشجرة لتأخذ ثمار، في الجنة لا، تشتهي ذلك الثمر فيتدلى ويأتيك ويقرب إليك، ولا شك أن هذا من النعيم، هذا من تمام النعيم والإكرام لأهل الجنة. الواحد ينظر إلى الثمر فالثمر يأتيه، ينظر إلى الثمر فالثمر يأتيه ويقرب إليه ويتدلى الغصن بأمر الله عز وجل. ثم قال وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم يعني بما قدمتم من عمل في الأيام الخالية الأيام الماضية في الدنيا، يعني بسبب عملكم الذي عملتموه في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا يعني ادخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها، وكلوا واشربوا بسبب ماذا؟ بسبب عملكم الصالح الذي كنتم تعملونه في الدنيا، بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية، متى؟ يعني في الدنيا. قال ابن كثير أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم امتنانا وإنعاما وإحسانا، وإلا فقد ثبت بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا، ولا أنا. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني إذا قرأت أنت الآية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أو كما في قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا تظن بأن هذه الباء بما أسلفتم وبما كنتم هي للعوض، أي أنك تدخل الجنة عوضا عن عملك، لا أبدا، مهما عملت، والله لو كنت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤدي الواجبات والفرائض طائعا، ولو لقيت الله جل وعلا قد كملت التوحيد وبلغت المنزل العالية فيه ودخلت الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلتعلم بأن دخولك الجنة ليس في مقابل عملك، يعني من جهة العوض، لا أبدا. لو كان الأمر يتعلق بالعوض، الله جل وعلا أنعم عليك بنعم، أنعم عليك بنعمة البصر، نعمة البصر هذه نعمة واحدة، لو جئت لتحاسب وتعطي المقابل نعمة البصر ما عملته من أعمال كله ما يكون في مقابل نعمة البصر، الأعمال التي عملتها كلها ما تكون في مقابل نعمة البصر. ولذلك دخول الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل، يرحم الله عباده المؤمنين الصالحين الذين كانوا يعملون الصالحات فيدخلهم الجنة برحمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت لا يدخلك عملك الجنة؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا لتعلم بأن دخول الجنة إنما وبرحمة الله عز وجل وليس بمقابل عملك الذي عملته. ولهذا الإنسان ينبغي إخوة مهما عمل من عمل أن يحتقر عمله. لا تقولش بأني عملت الكثير، ترى نفسك مثلا تصوم التطوع ولا تقوم الليل ولا تحسن إلى الناس ولا تنفق ولا تطعم المساكين ولا تحافظ على الفرائض وتصلي الصلاة في المسجد وتؤدي ما أوجبه الله عليك، فلا تظن أن هذا تنظر إلى عملك هذا أنه عمل كثير جدا. لا تنظر إلى عمل كثير، لأنه لو كان في مقابل نعمة من النعم فقط مش كل النعم، ما يكون ذلك العمل في مقابل تلك النعمة. وذلك الإنسان يسدد ويقالب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اعملوا من الصالحات وسددوا وقاربوا. سددوا المراد بالسداد الإصابة، إصابة عين ما أنتم مطلوبون، ما هو مطلوب منكم. إذا لم يسدد الإنسان فيقارب، يكون قريبا قريب ولا تكون بعيدا، فضلا أن تكون في الجهة المعاكسة، وإنما تكون قريبا مما هو مطلوب منك. سدد وقارب واستعين بالله عز وجل، والإنسان يكثر دعاء من دعاء ربه جل وعلا. أما قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا السببية بسبب أعمالكم، بسبب أنكم عملتم صالحا رحمكم الله فأكرمكم وأدخلكم الجنة. ادخلوا واشربوا بما، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بسبب ما أسلفتم وقدمتم من أعمال صالحة في الأيام الخالية، يعني الماضية في حياتكم الدنيا، فعملتم صالحا رحمكم الله وأكرمكم وأدخلكم الجنة. فإذا ينبغي أن نتأمل بأن دخول الجنة ليس بالعمل، وإنما دخول الجنة برحمة الله عز وجل. طيب الإنسان الآن قد يقول أنا لا أعمل وأسأل الله أن يرحمني يدخلني الجنة، نقول لا، الجنة لا بد لها من سعي ولا بد لها من طلب. وفهمنا من الآيات أن دخولها بسبب الأعمال لا عوضا، وإنما بسبب الأعمال الصالحة. ولهذا الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة، وعلى رأسها أن يؤدي الفرائض التي أوجبها الله جل وعلا عليه، ويسأل الله جل وعلا من فضله ومن رحمته، ويكون مكثرا من دعاء الله عز وجل أن يجعله دائما من أهل الجنة، أقصد دائما في دعائه. ثم ذكر هذا الحديث اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. نعم. قال الله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال المصنف رحمه الله وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها، وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي. وقال قتادة تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. نعم، يعني إذا تطايرت الصحف نشرت الدواوين كما قال جل وعلا وإذا الصحف نشرت، فإن من الناس والعياذ بالله من يأخذ كتابه بشماله، السعداء الذين سبق ذكرهم وقدم الله ذكرهم يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأما هذا فيأخذها بشماله. قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي آية الانشقاق وراء ظهره ولا تعارض بينهما، فيمكن الجمع بينهما، كيف يأخذ كتابه بشماله ويأخذها وراء ظهره؟ فإنه في الأول يأخذ كتابه بشماله ثم تنخلع شماله فتكون من وراء ظهره مغلولة من وراء ظهره والعياذ بالله، فهذا الجمع بينهما لا تعارض، لا تقول كيف يأخذها بشماله، يأخذها وراء ظهره، لا، هو في الأول يأخذ كتابه بشماله بيده الشمال فتنخلع من وراء ظهره، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. هذا المكذب جعل القرآن وراء ظهره، جعل كتاب الله عز وجل العظيم وراء ظهره، ولم يجعله له سائقا وقائدا له إلى رضوان الله جل وعلا والجنة. فلما جعله وراء ظهره كان الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. يوم يأخذ كتابه حين تطاير الصحف وتنشر الدواوين يأخذها بشماله، ثم تكون من وراء ظهره والعياذ بالله، تكون من وراء ظهره. فإذا هكذا الجمع بين الآيتين، بين آية الحاقة وآية الانشقاق. هذا في الحاقة قال سبحانه وتعالى بشماله، وفي الانشقاق قال وراء ظهره، فإنه يأخذها أولا بشماله ثم تكون من وراء ظهره. قال وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم. الذي سبق يأخذ كتابه بيمينه قلنا يفرح، يفرح يفتخر ويفرح ويسر من شدة فرحه، يقول ها أمقرأ كتابي، تعالوا وخذوا وقرأوا كتابي، لأنه متيقن بأن كتابه فيه الحسنات المحضة. وهذا يندم غاية الندم، قال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أعط هذا الكتاب، لا يتني يتمنى هذا، يا ليتني لم أعط هذا الكتاب، ولم أدري ما حسابيه، ولم أدري أي شيء حسابي، ولم أدري أي شيء حسابيه. لماذا؟ لأنه يعلم علم يقين بأن كله عليه، هذا الذي في كتابه يعلم بأن كله عليه والعياذ بالله. يا ليتها كانت القاضية، القاضية القاطعة للحياة، يتمنى أن تكون هذه التي كانت في الدنيا هي القاضية القاطعة للحياة، يعني الموت. ولهذا ابن كثير قال، نقل عن الضحاك قال يعني موتة لا حياة بعدها. تمنى لو أن الموت الذي ماته كان هو الأمر الأخير وليس بعده بعث ولا نشور. وهؤلاء كانوا من المكذبين، كانوا لا يؤمنون بالله العظيم كما سيأتي في ختام الآيات، وكان لا يؤمن بالبعث والنشور. وعلى رأس هؤلاء المذكورون هنا المنافقون والكفار، الكفار والمنافقون هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم مغلولة من وراء ظهورهم، ثم إذا عاينوا الأمر الذي كان الأنبياء والرسل يحذرونهم منه وهو القيام لله رب العالمين والحساب والجزاء على الأعمال، يتمنى الواحد منهم أنه لما مات في الدنيا ما كان ليبعث، ما كان يبعث، كان يتمنى تلك الموت هي آخر شيء، كما قال سبحانه وتعالى هنا يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب والربيع السدي، وقال قتادة تمنى الموت ولما قال تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. وفي الدنيا كان يكره أن يموت ويكره أن يتمنى الموت من شدة حرصهم على الحياة، لا يتمنى أن يموت من شدة حرصه على الحياة. لكن الآن في الآخرة لما رأى ماذا؟ لما رأى سوء عمله، لما رأى سوء عمله تمنى أن ذاك الموت الذي ماته هو آخر شيء، فلا بعث ولا نشور بعده. تمنى لو أنها كانت القاضية القاطعة ولا بعث بعدها، وهذا لأجل أنه رأى سوء عمله. ولهذا لما أخذ كتابه بشماله ويعلم أعماله، يعمل أعماله التي كان يعملها في الدنيا، وعلى رأسها عدم الإيمان بالله عز وجل، وفيها الإشراك بالله سبحانه وتكذيب الرسل وتكذيب كتاب الله والوحي الذي أنزله الله على الرسل، ويعلم هذا الذي عمله. فلما رأى سوء عمله تمنى هذا، لما رأى سوء عمله تمنى أنه لو مات وما أحياه الله عز وجل بعد ذلك. نعم. ثم قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تريده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره فيها. نعم، ومن جملة ما يقوله يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال ابن كثير: أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه. يعني هذا على إذا كانت ما نافية، قال ما أغنى عني مالية. إذا كانت ما نافية فالمراد ما ذكره ابن كثير، ما أغنى عني مالية أي لم يدفع عني هذا المال، لم يغني عني هذا المال شيئا. ذلك المال هل دفع عني؟ طبعا المال الذي كان من جملة كان فيه من جملة العمل السيء، كان فيه من جملة العمل السيء، فكان يبخل بذلك المال، وما كان يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين كما سيأتي في الآية، وهو من أسباب دخوله النار والعياذ بالله، فلم يؤدي حق الله جل وعلا فيه. وذلك المال يقول ما أغنى عني مالية، يعني لم يدفع عني العذاب، لم يغني عني ذلك المال شيئا. ويحتمل أن ما تكون الاستفهام، ما أغنى عني مالية أي أي شيء أغنى عني مالية، أي شيء أغنى عني مالية الآن، وأنا أرى ما أرى من أعمالي في هذا الكتاب الذي يتمنى أنه لم يأخذه لم يؤت كتابه، وهو يعلم أن سوء عمله الآن يجره إلى نار جهنم والعياذ بالله، فيقول أي شيء أغنى عني ماليه، أو ينفي ذلك فيقول لم يغني عني هذا المال شيئا. وكلا الأمرين صحيح، لأنه إذا كان استفهام فجوابه أنه ما ينفع ذلك المال، ما ينفعه ذلك المال شيئا. وكذلك السلطان، قال هلك عني سلطانية، سلطانه الذي في الدنيا ملكه، هل يغني عنه شيئا لما لقي الله غير مؤمن كافرا بالله منافقا؟ هل يغني عنه ملكه شيئا في الدنيا؟ ما يغني. جاهه ومكانته التي كانت في الدنيا هل تغني عنه شيئا؟ ما تغني عنه شيئا. هلك عني ماليه فلا يغني، أو هلك عني سلطانية فلا يغني عنه سلطانه شيئا. وبعض أهل العلم قال المراد بقولها لك عني سلطانية وتسليط جوارحه، تسليط جوارحه عليه، جوارحه الذي هو كان في الدنيا يحرص على على على على تنعيمها، فكان يحرص على الأطايب ولو على حساب مخالفة الشريعة وتعدي الحدود، هذه الجوارح الذي هو كان يسعى لحفظها يوم القيامة ماذا؟ تشهد عليه بعمله، يوم القيامة تشهد عليه بعمله، ينطق الله جل وعلا الجوارح، فهذا من تسليط جوارحه عليه، من تسليط جوارحه عليه أن تلك الجوارح تشهد عليه بعمله الذي كان يعمله. قال فعندها يقول عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم النار العظيمة، قال صلوه يعني ادخلوه الجحيم، ادخلوه النار، لكن قبل ذلك قال جل وعلا خذوه فغلوه، خذوه فغلوه فيغل بالأغلال في يديه وتكون إلى عنقه، في يديه وتكون في عنقه والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله أن يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم، فتغل أيديهم بهذه الأغلال إلى أين؟ إلى أعناقهم. والسلاسل أين تكون السلاسل؟ أصح ما قيل أن السلاسل تكون في الأرجل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم. ثم قال يسحبون، من أين يسحبون؟ يسحبون من السلاسل، يسحبون من السلاسل، تكون السلاسل في أرجلهم فيسحبون من السلاسل. تأمل في هذا السوق الشنيع العظيم، إلى أين؟ إلى نار جهنم، إلى الجحيم، إلى نار جهنم العظيمة، على هذه الهيئة، الأغلال في أيديه إلى عنقه والسلاسل في رجليه، ثم يسحب من تلك السلاسل، من تلك السلاسل، ويساق إلى نار جهنم. ولذلك الله جل وعلا قال ثم يسحبون في النار على وجوههم، كيف يكون على وجوههم؟ إذا سحب من رجليه من السلاسل فإنه يسحب على وجهه والعياذ بالله، يسحب على وجهه، وهكذا يساقون إلى نار جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عن ابن عباس وابن جرير بذراع الملك. وقال ابن عباس: فاسلكوه تدخل في استه ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. نعم. وقوله ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، هذا كما في قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فهنا قال جل وعلا: خذوه فغلوه، وبعدها قال سبحانه وتعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. السلسلة معروفة، السلسلة هي المتكون من حلقات منتظمة، حلقات منتظمة، حلقة تدخل داخل حلقة، هذه تسمى السلسلة، هذه تسمى وهي معروفة لديكم، هذه هي السلسلة. لكن الله عز وجل يقول: ثم في سلسلة ذرعها، يعني طولها، طول هذه السلسلة كم؟ 70 ذراعا فاسلكوه. 70 ذراعا، 70 ذراعا بذراع من؟ هنا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال ابن جرير قال: بذراع الملك، قال بذراع الملك. وطبعا لما نقول بذراع الملك فلتعلم بأن هذا الذراع عظيم جدا، هذا الذراع عظيم جدا. يعني مثلا قد سبق معنا في الدرس الماضي لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش، فما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. يعني مثلا لو كان هذا هذه السلسلة بذراعه، بذراع الملك، وأنا أقول هذا لكن ليس عندنا فيه علم أنه بذراع الملك الذي يحمل العرش، ولكن قول ابن عباس قال بذراع الملك، قال بذراع الملك ولم يذكر من حمل العرش، لكن ذكرت هذا للتقريب. إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من الملائكة فيقول الذين يحملون العرش، فيقول: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رأى جبريل عليه السلام على صورته وقد سد الأفق، رآه وقد سد الأفق عليه الصلاة والسلام. هذا لتعلم بأن هذه السلسلة عظيمة. ومن أهل العلم من يقول: الله أعلم، الله عز وجل يقول في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، فقالوا: الله أعلم بذراع من، كما قال هذا الحسن البصري رحمه الله، قالوا: الله أعلم ذراع الملك وذراع غيره. احنا عندنا ليس عندنا من الحديث ما يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذراع هنا هي ذراع الملك وذراع غيره، ولعل لأجل هذا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قال: الله أعلم أي ذراع هو، ذراع ملك وغير ذراع الملك. لكن ابن عباس هو الذي ذكره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أنه بذراع الملك. قال: فاسلكوه تدخل في استه ثم تخرج من فيه، ثم ينتظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. يعني تلك السلسلة بالنسبة لهذا المكذب الكافر والمنافق الذي يأخذ كتابه بشماله ويأمر الله عز وجل الزبانية أن يغلوه، ثم في السلاسل كيف يكون السلاسل؟ قال: يدخل تدخل السلسلة من استه من دبره، وتخرج من فيه، وبعضهم يقول من منخره، وينتظمون في تلك السلاسل كما ينتظم الجراد. يعني الجراد، والجراد طبعا يؤكل، وهذا مما أباحه الله عز وجل بالنسبة للميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ومنها الجراد. الجراد الذي يأكله إذا أخذ العود الذي يشوى عليه يدخله من أسفله ويخرجه من أعلاه من رأسه، فيدخله ويدخل جرادة جرادة جرادة ثم يشويها. يعني ما تأكلوش الجراد، خلينا مثله بالسردين، معلش السردين مما أحل لنا أيضا ميتة، هو المذكور مع الجراد الحوت. أما تأخذ السردين أنت بتشويه في المطرق، ماشي في الشوية يعني، فتدخل أنت الحبة من أسفل، العود من أسفل، وتخرجه من أعلى من رأسها. فهو ذكر هنا بأن معنى قول الله عز وجل فاسلكوه، يعني في تلك السلسلة هذا الكافر والمنافق، السلسلة تدخل من دبره وتخرج من فيه أو من منخره، ثم بعد ذلك ينتظمون فيها والعياذ بالله. لكن مثل هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ما صح في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يروى في ذلك ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هكذا معنى قوله سبحانه وتعالى فاسلكوه. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. نعم، هو ذكر هذا الحديث يبين أن هذه السلسلة عظيمة وطويلة، أنه قال سبحانه وتعالى: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. 70 ذراع، ابن كثير أورد قولا واحدا وقال ابن عباس بأنه بذراع الملك، فليبين بأن هذه السلسلة طويلة أورد هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي: لو أن رصاصة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 عام لبلغت الأرض قبل الليل. يعني لو أن رصاصة أرسلت في أول النهار من السماء لتنزل إلى الأرض لوصلت إلى الأرض قبل الليل، والمسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فتصل قبل الليل. لكن لما جاء إلى السلسلة قال: ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة، لو تجعل السلسلة هكذا طولا من رأسها إلى أسفلها وتطلق مثل تلك الرصاصة، متى تصل إلى آخر السلسلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. فأورد هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي، ولكن من أهل العلم من المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله يرى ضعف هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى، ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم، يقول جل وعلا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذا تعليل لما قبله، ما سبب شقاوة هذا الشقي الكافر والمنافق الذي يأخذ كتابه بشماله ثم يغل ويسحب في السلاسل إلى نار جهنم في الحميم؟ ما السبب هذا؟ ما سبب شقاوته؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لم يكن يؤدي حق الله ولا حق العباد. أما حق الله جل وعلا فأعظمه الإيمان به، فلم يكن يؤمن بالله عز وجل. ممكن أنه كان لا يؤمن أصلا، كان ملحدا لا يؤمن، وإن كان في قرارة نفسه وبخلاف ما يعتقده ويظهره يجحد بها ونفسه تستيقن الأمر كحال فرعون ومن كان معه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الذي ينكر مثلا وجود الله عز وجل من الملاحدة، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثرهم في بلاد المسلمين، وما أكثرهم في طبقة من يسمى بالمثقفين، وما أكثر الدعاة إلى هذا الرأي العفن في أوساط الناس، وما أكثر من يقع في ذلك على أم رأسه. وأنا أقول يا إخوة ما أكثر مشتهويلا، أن هذا واقع، هذا واقع. الملاحدة الآن كثروا من أبناء المسلمين من صار ينتسب إلى هذا الاعتقاد الفاسد. الاعتقاد الفاسد السبب هو الولوج إلى مواقع التواصل والنظر في الشبهات، هؤلاء الذين يلقون الشبهات مع ضعف العلم وقلة الإقبال على التعلم، فتتمكن منه تلك الشبهات ويصير لا يؤمن بوجود الله عز وجل والعياذ بالله. فالناس تنشط في الباطل وتنشط في الدعوة إلى الباطل، والواحد من أهل الإسلام ما ينشط لأجل أن يتعلم دين الله عز وجل ويحصل تعلم العقيدة الصحيحة التي يدفع بها الشبهات التي تلقى إليه، لكن مع ضعف العلم لما يكون يتعلم دين الله عز وجل وينتسب إلى دين الإسلام فتأتي هذه الشبهات من الملاحدة وغيرهم فيقع فيها على أم رأسه ويفتن في دينه والعياذ بالله. ويصير يتكلم بكلام تعجب منه، تقول أنت تقول هذا الكلام، يقول لك الله عز وجل لا يوجد وغير موجود، ويذكر لك بعض الأدلة المادية وغير ذلك، وهي من الشبهات الواهية التي لا تزعزع مؤمنا، التي لا تزعزع مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن. فقد يكون قول الله جل وعلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله أصلا، أو لم يكن يوحد الله عز وجل، هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بربوبيته، لكن كان لا يصرف له العبادة، بل كان يشرك بالله ويجعل العبادة لغير الله عز وجل، فهذا لا يؤمن بالله العظيم. وهذا أعظم ما يكون سبب لدخول النار والخلود فيها والعياذ بالله. أفضل الأعمال عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، وأبغض الأعمال الله عز وجل يشنعها وأعظمها الإشراك بالله، الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما سبب هذه الشقاوة التي حصلت له ممن ذكر في الآية السابقة؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان يؤدي حق الله عز وجل في أن يعبده وحده لا يشرك به. وإيمان العبد بالله عز وجل يقتضي أول الإيمان بوجوده، يؤمن بوجود الله، ووجود الله جل وعلا دلت عليه الفطرة ودل عليه الحس ودلت عليه الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل والآيات الكونية، كل هذه تدل على وجود الله عز وجل. ويؤمن بربوبية الله ويؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى، وأن العبادة تكون له وحده لا شريك له، ويؤمن بأسمائه وصفاته، هكذا يكون مؤمنا بالله عز وجل. والثانية قال ولا يحض على طعام المسكين. سبب شقاوته أنه كان لا يحض على طعام المسكين، إما أنه لا يحث على إطعام المسكين من ماله، أو كان لا يحث على أن يطعم المسكين حتى من مال غيره، لا يحث غيره على أن يطعم المسكين، فكان لا يؤدي هذا الأمر وهو إطعام المساكين. وهذان الأمران عظيمان جدا عليهما، كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، مدار السعادة، مدار السعادة على هذين الأمرين العظيمين، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلق. أما إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا المذكور إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فإخلاص العبادة لله أصله الإيمان، أصله الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإحسان إلى الخلق ومن أعظمه أن يحرص الإنسان على قضاء حاجة المحتاجين، خصوصا ما يتعلق بطعامهم، إن كان محتاجا لطعام فيعني أنه من أشد الناس حاجة، من أشد الناس حاجة، فيحرص على سد حاجته وعلى إطعامه وعلى إذهاب جوعته، فيحرص على هذا، وهذه من الأعمال العظيمة. هؤلاء الذين يخبر الله جل وعلا عن شقاوتهم لا إخلاص لله ولا أداء لي ولا إحسان لخلقه سبحانه وتعالى، فإذا هم أشقياء. أما السعداء فمدار سعادتهم على إخلاصهم العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى الإحسان إلى خلقه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، هذا متعلق بحق الله عز وجل وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأن يعبد وحده لا شريك له. قال ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم، فلا تجده يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى بوجوه الإحسان. قال فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن لله، يعني هذا هو حق الله عليهم، حق الله على عباده، كما جاء مبين في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، هذا هو حق الله على عباده، هو خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم، فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. هذا من جهة العقل الذي يخلق ويرزق وينعم ويدبر ويحيي ويميت، أليس هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له؟ نعم، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فهذا حق الله. قال فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى، ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وأدي الصلاة لله عز وجل ونفعها قاصر على صاحبها، وإيتاء الزكاة طبعا يؤدي الزكاة خالصة لله عز وجل ونفعها متعد، نفعه متعد، الذي يؤدي الزكاة ينتفع، أول انتفاعه أنه يتعبد الله عز وجل بأداء هذه الفريضة. فهذا من تمام إسلامه أنه ركن عظيم من أركان الإسلام، هذا أول انتفاع، أنه هو الذي ينتفع، كما ينتفع بالأثار الطيبة لأداء الزكاة، ومنها البركة في ماله، ومنها البركة في ماله. والنفع المتعدي فيها هو لغيره، لأنك إذا أعطيت الزكاة تعطيها لغيرك من الأصناف الذين يستحقونها، تعطي الفقراء وتعطي المساكين وتعطي الغارمين الذين عليهم ديون، خصوصا الذين تحملوا ديونا لأجل أن يصلحوا بين الناس، هؤلاء أولى من يعطى من الزكاة. لو أن رجلا أصلح بين رجلين، بين متخاصمين، وخصومتهم كانت مالية بسبب المال، فاقترض لأجل أن يصلح بينهم، فأعطى من هذا وأعطى هذا وأصلح بينهم، وتصافت القلوب واجتمع المتخاصمون وزالت الشحناء، فهذا عمل عظيم جدا، هذا عمل عظيم جدا قام به، وهو قد اقترض لأجل أن يصلح، فهذا أولى من يعطى الزكاة، هذا أولى من يعطى الزكاة. في باب الغارمين هذا أولى من يعطى الزكاة في مقابل الغارم الذي استدان لأجل قضاء حاجاته، يستدين لأجل قضاء حاجاته، وإن كان أيضا صنف تعطى له الزكاة إذا لم يجد سدادا لماله لدينه أقول، فإنه يعطى من الزكاة. لكن باب الأولوية، الأولوية للغارم الذي تحمل الدين لا لحاجته وإنما لأجل أن يصلح بين متخاصمين. فإذا قال ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهنا أمران عظيمة، الأول يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، والثاني يتعلق بحق العباد. لماذا هذا كان من الأشقياء وأتي كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره، وتمنى أنه لم يأخذ كتابه وسيق إلى نار جهنم والعياذ بالله بتلك الفظاعة المذكورة، تغل يداه إلى عنقه والسلاسل في رجليه، ويسحب من السلاسل، يسحب على وجهه إلى الجحيم، إلى نار جهنم العظيمة، لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا الذي يريد النجاة من النار ولا يكون في زمرة أولى الأشقياء بل السعداء يحرص على ضد ما ذكر هنا. فإذا كان هذا لا يؤمن بالله العظيم فأنت تحرص على أن تكون مؤمنا بالله العظيم. وكما قلت متى يكون إنسان مؤمنا بالله العظيم؟ أولا إذا آمن بوجود الله، وثانيا إذا آمن بربوبية الله، ربوبية الله يعني إفراد الله جل وعلا بأفعاله بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك، ويؤمن الثالث بألوهية الله عز وجل بعبوديته، توحيد العبودية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، العبادة تؤديها لمن؟ لله عز وجل، وهذا هو حق الله جل وعلا عليك. هكذا تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، تؤدي العبادة لله، لا تؤدي العبادة، لا تصرف العبادة لغير الله، الدعاء ما تصرف الدعاء لغير الله، ولا تذبح لغير الله، فهذه عبادات يحبها الله ويرضاها وأمرنا بها وحثنا عليها في كتابه وعلى لسان رسوله في سنته، فهو يحبها ويرضاها فهي عبادة. فهذا الذي يحبه الله ويرضاه لا يكون إلا له، المؤمن لا يجعله إلا لله عز وجل. فهذا الثالث إذا آمنت بألوهيته، والرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته التي أخبرنا بها جل وعلا في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهكذا يكون الإنسان مؤمنا بالله، بخلاف حال المنافقين والكفار الذين لا يؤمنون بالله العظيم. والثاني كانوا لا يحضون على طعام المسكين، كما ذكرت كانوا لا يحثون على أن يطعم المسكين من مالهم، كان بخيلا، بخيلا لا ينفق المال ماله ليطعم المساكين، أو أنه لا يحض غيره ولا يحثهم على هذا العمل الجليل العظيم وهو إطعام المساكين. فالذي يريد دخول الجنة والنجاة من مسلك هؤلاء الأشقياء يحرص على إطعام المساكين، يحرص على إطعام المساكين، يبحث عنهم، يبحث عن المسكين حقيقة، لأن المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقيقة. المسكين الذي ليس الذي يأتي عند أبواب المساجد ويقول اعطوني ويمد يده، ولا تجده في الطرقات ولا تجده في الأسواق، ليس هذا المسكين حقيقة. وإنما المسكين حقيقة هو الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، تجده ما يستطيع أن يمد يده وأن يسأل الناس، لا يستطيع أن يمد يده ويسأل الناس ويصبر على الجوع ويصبر على قلة ذات اليد، ومع ذلك ما يمد يده سائلا الناس، ما يمد يده سائلا الناس. فهذا هو المسكين الذي حقيقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفطن له فيتصدق عليه. ولهذا الإنسان يحرص على أمثال هؤلاء المساكين، والقرائن والأمارات تدل عليه. قد يكون جارا لك، جارا لك ومن المساكين، وأنت قد لا تحس به، لكن لو تمعنت في بعض القرائن والدلائل لعلمت بأنه مسكين يحتاج أن يتصدق عليه ويحتاج أن يطعم ونحو ذلك. تنظر إلى أبنائه، تنظر إلى أولاده، تنظر إلى دخوله وخروجه إلى بيته، أنه يمر عليك وتراه ماذا يحمل، هل دائما يحمل الطعام، هل تشم رائحة الطعام في بيته، الأثر الذي يكون على أولاده من جهة الصحة، قد تظهر عليهم الفاقة في الضعف، الضعف في أبدانه بسبب قلة الأكل ونحو ذلك، تنظر إلى لباسهم إلى هيئات الأبناء، فتعرف أن هذا الجار بحاجة إلى إعانة، وأنه من المساكين لكنه عفيف، عفيف ما يمد يده، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم هؤلاء يا إخوة هم الذين يحرص عليهم، هؤلاء هم الذين يبحث لهم، يبحث عنهم أقول، ويحرص على معرفتهم، فيتصدق الإنسان عليهم وينال بذلك الأجور العظيمة. كيف لا ينال الأجور العظيمة ونحن نتكلم يا إخوة عن سبب عظيم من أسباب النجاة من النار؟ إذا كان هؤلاء دخلوا النار لأنهم كانوا لا يحضون على طعام المسكين، فكيف بالذي يحرص على إطعام المسكين، يحرص على إطعام المسكين والإحسان إلى عباد الله جل وعلا بوجوه الإحسان. وطبعا وجوه الإحسان أعظمها ودفع ضرورة المحتاج وما يحتاج إليه، خصوصا ما يتعلق بالطعام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله، لا حميم وهو القريب ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وقال ابن عباس: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وقال الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار. نعم. قال جل وعلا: فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له، الآن هو في العذاب ويسحب بالسلاسل من رجليه بعد أن غلت يداه إلى عنقه ويسحب على وجهه لنا لجهنم. قال سبحانه وتعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله، لا حميم يعني لا صديق ولا شفيع. الذين كان ينتفع بهم في الدنيا، كان ينتفع بالدنيا بالحميم والصديق بالشفيع الذي يشفع له الذي عنده الجاه، الآن ما ينفعه أحد. لما يأمر رب العزة والجلال، لما يأمر الجبار الزبانية بأن تسحبه على وجهه لنار جهنم لا ينفعه أحد. لهذا قال سبحانه وتعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم. قال: ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام في النار، أهل النار ليس لهم طعام. قال: إلا من غسلين يعني الذي يأكلونه، هذا الذي يأكلونه يأكلون الغسلين. ما هو الغسلين؟ هو أورد ابن كثير رحمه الله أقوالا، قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وقال ابن عباس: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وقال الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم. وعن علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار. يعني إذا قلنا هو صديد أهل النار، أو كما ذكر هنا في القول الذي قبله: الدم والماء يسيل من لحومهم، كأنه الغسلين مأخوذ من الغسل، مأخوذ من الغسل، كأنه غسالة جروحهم وقروحهم وما يخرج منها، هذا هو الغسلين وهذا هو طعامهم. وطبعا قد ورد في القرآن هذا في سورة الغاشية، قال: إلا من ضريع، طعامهم إلا من ضريع. الضريع هذا نبات له شوك، نبات له شوك. وجاء أن طعامهم الزقوم، أيضا في القرآن أن طعامهم الزقوم، وجاء أنهم لا يأكلون إلا النار. فإذا قلت ما هو طعامهم، الآيات مختلفة. طبعا الآية ولله الحمد والمنة كلها في القرآن وهي حق وهي مجتمعة ولا تختلف ولا يعارض بعضها بعضا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال بأن الله جل وعلا نفى عنهم الطعام، لا طعام لهم، أهل النار لا طعام لهم، الشيء الذي يأكلونه يأكلون الغصنين ولا يأكلون الزقوم ولا يأكلون الضريع والنار، هذا الذي يأكلونه. أو يمكن أن يقال إن هذا على حسب هذا التنوع، إنما هو على حسب تنوع العذاب في النار، لأن النار كما معلوم كما هو معلوم هي دركات، فإذا كانت دركات طبقات، هؤلاء يعذبون هنا وهؤلاء يعذبون هنا وهؤلاء يعذبون هنا، فقد يختلف هؤلاء عن هؤلاء، فهؤلاء طعامهم الغصنين وهؤلاء طعامهم الضريع وهؤلاء طعامهم الزقوم، وهكذا كما قال بعض أهل التفسير. فإذا قول الله عز وجل هنا ولا طعام إلا من غسلين لا يتنافى مع ما ذكر في الآية الأخرى بأن طعامهم الزقوم أو الضريع أو النار، لأن هذا يمكن يكون تنوعا على حسب تنوعهم في نار، تنوع العذاب لهم في نار جهنم على حسب الدركات فيها والطبقات فيها. قال سبحانه وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون، هذا الطعام بل هذا المصير كله، هذا المصير لأن جهنم على هذا الشقاء الذي ذكر لهؤلاء، وختامه ما ذكر من طعامهم، طعامهم الغسلين. قال سبحانه وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون، من هم الخاطئون؟ الخاطئين هم الذين أخطأوا الصراط المستقيم الذي دل عليه الرسول وحثهم عليه وبينه ورغبهم فيه، ولكن كذبوا وأبوا فأخطأوا ذلك الصراط المستقيم، فيكون طعامهم الغسلين، بل يكون مآلهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، إلى العذاب الأليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب